الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك في هذا المساء المبارك من برنامجكم ذوات أفنان. ولقاء هذا اليوم يحمل عنوانا مقتبسا من حديث نبوي كريم رواه مسلم في صحيحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هذه طابة. وهذه الكلمة النبوية والوصف المحمدي لهذه البلدة المباركة سببه كما في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا رقية تميم بن أوس الداري قدم إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال، وكان تميم قد لقي الدجال في جزيرة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في حديث طويل ليس هذا مجال سرده، لكن الذي يعنينا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب رمانة منبره وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة. فحديثنا اليوم عن هذه البلدة المباركة. يقول صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى ذلك أن الحية تخرج من جحرها تبحث عن قوتها وأرزاقها، فإذا راعها شيء رجعت إلى أين؟ رجعت إلى الجحر. ماذا يحصل لها في الجحر؟ تنتشر في جحرها لأنها طويلة ممتدة، فتنتشر تتمدد في جحرها. فكذلك الإيمان مجتمعه مصدره أوله مأرزه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفضيل بن عياض: شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. ويقول أهل العلم: ما من موضع فيها إلا أنزلت فيه آية أو عنه آية أو فيه حديث أو عنه حديث. بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفى الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد. معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراء في الترب ملحد. فبوركت يا قبر الرسول يبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. أطالت وقوفا تذرف العين دمعا على طلب القبر الذي فيه أحمد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. صلى الإله ومن يحف لعرشه والطيبون على المبارك أحمد. في هذه البلدة المباركة مسجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بناه بيده وجعل قبلته شمالا فأنزل الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا بالقبلة تتحول جهة الجنوب. صلى فيه معه أصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تقرأ أيها المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطل على أصحابه يوم وفاته وهم يصلون. أين كانوا يصلون؟ يصلون في الروضة الموجودة اليوم. أين كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ في ذلك المكان المبارك. تسمع كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أعواد منبره. أين منبره؟ ما زال مكانه حيا باقيا يذكر ذلك التاريخ المجيد العظيم المشرق من سيرته صلى الله عليه وسلم. تسمع بالجذع الذي حن شوقا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أين ذلكم الجذع؟ موضعه موجود معروف إلى اليوم بجوار المنبر في الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمع بأهل الصفة وهم يقتاتون اللبن ويطوف الإناء حولهم. أين كانوا يعيشون أهل الصفة؟ كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمال من مسجده المبارك صلوات الله وسلامه عليه، مسجد قباء. يقول سعد بن أبي وقاص فيما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح وأخبر عنه الحافظ بن حجر في صحيح في فتح الباري أنه قال: والله لو يعلم الناس ما في مسجد قباء من الأجر لفعلوا وفعلوا. وقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لأن أأتي مسجد قباء فأصلي فيه ركعتين خير من أن أأتي بيت المقدس. يبين فضل ذلك المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا، والأظهر أنه كان يمشي في الشتاء ويركب في الصيف صلوات الله وسلامه عليه، ويصلي في ذلك المسجد الباقي إلى اليوم ركعتين. إلى الشمال أو إلى الجنوب الغربي من مسجد قباء يقع بئر أريس، وبئر أريس بئر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليها كثيرا كما في حديث ابن موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيح وفي غيره. إلى الشمال من المدينة جبل أحد، سمي أحد لتفرده عن الجبال. هذا الجبل مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم صعد عليه يوما معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فرجف الجبل فقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والجبل إلى اليوم شامخ يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. في سفح الجبل دونه بينه وبين جبل الرماة شهداء أحد. شهداء أحد هؤلاء من كتبوا تاريخ الدعوة الإسلامية بدمائهم، 70 شهيدا يتقدمهم حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه، والنبي الأمي الوفي صلوات الله وسلامه عليه لما شعر بدنو أجله وقرب رحيله خرج من بيتهم بيت عائشة إلى شمال المدينة وأتى أولئك الشهداء فسلم عليهم واستغفر لهم ودعا عليهم ودعا لهم كالمودع لهم صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. إلى الغرب منها وادي مبارك اسمه وادي العقيق، يأتي صلى الله عليه وسلم في منصرفه إلى الحج ويقول أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وأن أقول عمرة في حجة. وهو هذا الوادي وادي العقيق، وما زال إلى اليوم تمضي فيه تسير فيه السيول، ويشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ومر عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وجبل صنع يكاد يتوسط المدينة، وأنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ثم يصل سع أنس من الحال فيقول والله ما بيننا بين سلع من سحابة ولا غيرها، ثم يذكر نشأ السحاب بأمر الله ثم هطوله ثم ما حصل للديار من انقطاع الناس بسبب كثرة الأمطار، وأين سلع جبل في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يحدث صلى الله يأتي صلى الله عليه وسلم إلى عوار المدينة وهي أحياء باقية إلى اليوم، يتفقد ابنه إبراهيم رضوان الله تعالى عليه ويأتي حتى زاد إبراهيم بنفسه. أين دفن إبراهيم؟ دفن إبراهيم في بقيع الغرقد. وأين بقيع الغرقد؟ إلى الشرق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبقيع هو الأرض التي فيها عظم الشجر أي أصوله، وكان في المدينة أكثر من بقيع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد ليكون مدفنا ومقبرة لأهل المدينة، وأول من دفن فيه من المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأول من دفن فيه من الأنصار أسعد بن زرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم ذات ليلة من نومه ويغلب على ظنه أن عائشة نائمة، فيخرج رويدا رويدا ويجف الباب رويدا رويدا، فتقوم أم المؤمنين بعده تظن أنه قد ذهب لبعض نسائه فتتبعه، فرأته قد أتى البقيع وأخذ يدعو صلوات الله وسلامه عليه، فلما انقفل راجعا انقفلت راجعة، فمشى فمشت، فأسرع فأسرعت، تقول فهرول فهرولت، فسبقته إلى البيت، وكأنه كان لاحظ صلى الله عليه وسلم أن شيئا يسبقه إلى بيته لكنه لم يكن متأكدا. فلما دخل البيت ومن شدة سرعتها حتى لا يعلم عنها إذا بصدرها يرتفع وينخفض، فرابه ذلك، وضع يده على الصدر، قال يا عائش ترخين تدرين لها، ما لك حشية رابية؟ تقول الشيء المرتفع رابية. قالت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرن العليم الخبير. فأخبرته فلكزها في صدرها وقال أنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. كل هذا قد لا يكون لك علاقة به، وكيف نقول لا علاقة له بنا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين هو الشاهد من حديثنا أنه قال لها يا عائشة إن جبريل أتاني وقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر له. فخرج صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل البقيع. أين البقيع كما حررنا؟ في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهر صلاة المغرب بهم إماما، فلما انفتل من صلاته إذا بهم يبتدرون السواري أي يصلون السنة، فقال يا بني عبد الأشهر هذه صلاة البيوت أي سنة المغرب الأولى والأحرى أن تؤدى في البيوت، أين مسجد بني عبد الأشهر؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني سألت ربي ثلاثا فأعطاني واحدة ومنعني اثنتين. أين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ في مسجد بني مسجد الإجابة المعروف اليوم على الشمال الشرقي من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أحداث هنا أو هناك لا تخرج عن حرم رسول الله صلى الله حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى يعرف القادم من أمته زمنا حرمها وحرمتها قال المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من الشرق والغرب الحرتان ولا خلاف بين أهل الأثار فيها، ومن الجنوب جبل عير ورأس الجبل على هيئة خط كأنه ظهر حمار، ولهذا سمي بجبل عير. وقع الخلاف أين هو جبل ثور، وقد ورد في الحديث هذا يشرق وهذا يغرب. وممن بذل جهدا والنصح لله والشهادة له في معرفة هذا الجبل شيخ جليل من علماء المدينة شرفت بأن حججت معه أكثر من حجة، هو الشيخ عمر فلاته رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الشيخ يدرس في الروضة في مكان الإمام مالك تقريبا، بدأت يوم منه يقول عام 1400 أظنه 10 أو قبلها، قال الشيخ في الدرس يريد أن يحدد جبل ثور، قال وهو الجبل الذي تسميه اليوم العامة كذا وكذا، هو عليه الآن خزان تسميه العامة جبل خزان، وهو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن جبل ثور. وخرج ورفع صوته وكان جهوري الصوت هذا في حلقته في الحرم، صار الناس بخبر الشيخ. بعض القبائل في المدينة غضبوا من الشيخ، كيف تقول أن جبل ثور هو ذلكم الجبل، كأنك ترفع حال قبيلة على أخرى. فكلفوا أحدهم فركب ذات يوم مع سائق لأحد المشايخ فأخبره السائق بما وقع عند الناس، وأخذ الشيخ يبحث ويبحث ويبحث والسائق يجمع له أهل البادية من يعرفون المنطقة حتى وصل إلى جبل ثور، فإذا هو إلى الشمال الغربي من جبل أحد، ليس كما توهمه الشيخ أولا. ثم ارتقى الجبل الشيخ فإذا الجبل كالثور، حتى إن أهل تلك المنطقة من العربان إن صح التعبير يذهب النساء منهم يدقون النوى وأمور أخر يصنعونها من حياة البادية عند الجبل، فالرجل منهم أي الآباء والأزواج لهم يقولون ردوا النساء قبل الليل قبل أن يأكلهن الثور، يكنون عن الجبل بأنه جبل ثور، فإن المرأة قد تضيع إذا أمست خارج المنزل، وإن اسمه عند العامة جبل الدقاقات تدق النوى، بعض نساء البادية يدققن النوى عليه. ففرح الشيخ فرحا عظيما وأتى بمجموعة من العلماء آخرين ونظروا في المسألة كبحث علمي، وهناك صورة فوتوغرافية للشيخ على الجبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم كتب ذلك في محضر ودون وموجود في كتاب اسمه حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع متداول وفيه الصورة التي قصدت الإشارة إليها. المقصود هذا من عناية بعض أهل المدينة بحرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة نعود لأول الخبر، قال صلى الله عليه وسلم هذه طابة هذه طابة، يتكلم عن ماذا؟ عن أن الدجال لا يمكن له أن يدخلها، قال عليه الصلاة والسلام ولا يومئذ كذا باب على كل باب ملكان كل واحد واحد منهما مسلطا سيفه يمنع الدجال أن يدخلها، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. فيضرب رواقه إلى جبل صغير جدا في شمال المدينة في منطقة الآن تسمى الجرف، موجودة معروفة والجبل معروف الذي سيضرب الدجال عنده رواقه وهو مصور، فيخرج إليه كل كافر ومنافق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة لا تقبل أصلا أن يعيش المرء الخبيث عليها، يقول صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها. فهذه هي المدينة الطيبة الطاهرة مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد أحسن من قال أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه. وما لي لا أسير على المعاقي إلى بلد رسول الله فيه وما لي لا أسير على المعاقي إلى بلد رسول الله فيه. سكناها من أسباب الشفاعة، من صبر على حرها وبردها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة، والموت فيها من أسباب نيل شفاعته، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. ولهذا كان عمر يخشى أن يتركها ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك. فمات رضي الله عنه أرضاه شهيدا في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكرمه الله بأن دفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. هذا أيها المباركون شيء ونزر يسير مما يمكن أن يقال عن بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عمر يجلد من يقول ويهم بجلد من يقول إن مكة أفضل من المدينة، ويقول رضي الله عنه: لا أقول في بلد رسول الله شيئا، في حرم الله شيئا، لكنه كان يرى في ظاهر قوله أن المدينة أفضل، وهي مسألة خلافية ليس هذا مقام الفصل فيها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.